بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع أحمد بن حسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى في متنه المسمى بمتن الغاية والتقريب، قال رحمه الله: فصل في آداب قضاء الحاجة. بعد أن أخذنا في الدرس الماضي الاستنجاء، قال أنه واجب من البول والغائط، والاستجمار يكون بالحجارة، والاستنجاء يطلق على الماء والحجارة. وذكر أن الأفضل أن يستنجي بالحجارة ثم يتبعها بالماء، وقلنا إن ذلك ليس بلازم، لكن من فعله ولم يكن عنده اعتقاد أنه لا يجزئ إلا الجمع بينهما ففعله مباح، ويجوز أن يقتصر على الحجارة أو على الماء. قال: فصل في آداب قضاء الحاجة. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب الذي هو جحر الثعابين ونحوها. قال: ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه. انظر الآن، هذه مسائل تذكر في كتب الفقه، ننظر هذه المسائل واحدة واحدة. قوله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، كلام صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وقوله في الصحراء إنما خصها بالصحراء لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى حاجته مستدبر القبلة في بيته، حديث ابن عمر. وثبت عن جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام وهو يبول مستقبل القبلة، حملوا هذا على البنيان إذا كان في بناء، أما إذا كان في الفلاة والصحراء والفضاء ما حوله بناء فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. طيب، هذا القول اختاره جمع من أهل العلم والحديث، ومنهم البخاري ورحمه الله، وقواه الشيخ الألباني رحمه الله، واختاره شيخنا مقبل رحمه الله، وهو مذهب الشافعية كما ترى. والمسألة فيها أقوال غير هذه، لكن نختصر. قال: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. أما البول في الماء الراكد فنعم، قد جاء النهي الصريح فيه أنه لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه، نهي عن البول في الماء الراكد. والسبب في ذلك أن الماء وإن كان كثيرا مستبحرا لا ينجس، لكن يحصل له تقذر، وربما مع طول الوقت وكثرة من يبول فيه يصير بعد ذلك متنجسا في المآل في ثاني الحال. فقد جاء النهي عن البول في الماء الراكد فالتزم. والغائط من باب أولى، الغائط قياس أولوي. فقوله: وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق. تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل، جاء حديث في ذلك فيه ضعف، لكن الذي في الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، أو اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، في الطريق والظل، هذا ورد فيه النص. تحت الشجرة المثمرة، نعم، هذا لأن الشجرة المثمرة تشمل الظل وتشمل كذلك أيضا الثمر، فأنه ربما أكل تحتها، وكل ذلك لأن هذه الأماكن تقصد من الناس ليستريحوا فيها، إذا اشتد عليهم الحر يبحثون عن ظل، عن شجرة يستظلون تحتها، عن ظل يستظلون فيه، فإذا بذلك المكان قد تنجس بالبول أو الغائط فيه فيؤذي المسلمين، فيمر على ذلك المكان من يلعن صاحب هذا الفعل، الذي يقول مثلا لعن الله من فعل هذا، أي من تغوط في ذلك المكان الذي الناس يحتاجون إليه. كذلك في الطريق ربما تأذى الناس به، بل يتأذى الناس به، إما بملامسته والدوس عليه، وإما بالنظر إليه في الطريق. فإذا هذا لأجل المصلحة العامة. والثقب الذي هو البول في الجحر لأجل أن لا يتأذى، ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر ونحو ذلك، لكنه حديث معل، حديث معل. قال الفقهاء لو الحكمة من النهي عن البول في هذه الجحور لأجل أنها ربما بال على جحر حية فخرجت عليه وآذته فيتأذى، نعم، فمن حيث الحديث حديث معل، لكن ينصح أن لا يفعل ما يؤذيه. قال ولا يتكلم على البول والغائط، ورد أيضا في هذا حديث لم يثبت، إن الله يمقت على هذا أن يخرج الرجلان يضربان، يعني يقضيان حاجتهما يتحدثان، حديث لا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مسألة الكلام على البول والغائط فيها تفصيل، وهو أنه إن لم يكن له حاجة إلى الكلام لا يتكلم، فليس ذلك الموضع بموضع الكلام، إنما هو موضع قضاء حاجة واشتغال بذلك، لكن إذا احتاج إلى أن يتكلم بكلمة أو كلمتين أو أن ينبه على شيء فله ذلك، كأن يأتي شخص يستشعر من في دورة المياه أنه سيفتح عليه الباب فيقول مثلا لا تفتح، أو يقول له يعني إنه في المكان أو كذا أو شيء، أو يسأله سائل أين وضعت كذا وهو بحاجة إلى هذا الجواب فيجيبه بكلام مختصر، هذا من باب الحاجة، لأن النهي لم يثبت، لو ثبت النهي لمنع من الكلام، لكن النهي لم يثبت، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يتكلم بشيء مهم في مثل هذا فله ذلك. والأصل في ذلك أنه ليس بحرام. ولا يستقبل الشمس والقمر، هذا مما لا دليل عليه، ليس هناك دليل يثبت على هذه المسألة كما مر بنا في الدرر البهية. ولا يستدبرهما، وقد ذكر لنا شيخنا مقبل رحمه الله قصة رجل كان يدرس عند الزيدية، نعم، فكانوا يقولون له في أول ما يدرسونه لا تستقبل القبلة ولا تستدبر ولا الشمس ولا القمر ولا النير، يعني الكوكب الذي فيه نور مضيء ولا كذا ولا كذا، يعددون عليه أشياء لا يجوز استقبالها عند البر الغائط. فجاء يفيد أباه لهذه الفائدة، فذهب أبوه مسرعا إلى البيت وقال: يا أم فلان اقضي حاجتك قبل أن يأتي ولدك فيمنعك من قضاء الحاجة. يقول: لا تستقبلي كذا ولا كذا. فهذه أدلة لم يرد فيها ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: استقبال الشمس، استقبال القمر، استقبال النجوم، استقبال كذلك أيضا يعني هكذا أيضا أشياء من هذا الذي ورد. لم يثبت في هذا شيء إلا في القبلة: لا تستقبل ولا تستدبر ولا يستنجي بيمينه. ورد في هذا النهي الصريح في الصحيحين: لا يستنجي بيمينه، لا يستعمل اليمين في الاستنجاء، نعم، وإنما يصب باليمين الماء مثلا ويستنجي بيساره، وإن كان بالحجارة يأخذ الحجارة بيساره ويستنجي تكريمة لليمين، لأن اليمين للمكارم الأشياء واليسار لما سوى ذلك، الشمال لما سوى ذلك. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم.